والسلام ما شاء الله يا عم شيخ أحمد، ما شاء الله يا أستاذ، جميل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. يا مسيح أحمد الله. بسم الله شيخ احمد الله يا استاذ. الله صعب. تعليك يا مشيخ أحمد. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. جميل يا عم شيخ احمد. تعليك ابو حسن. تعليك ابو حسن. Oh, جميل يا مشيخ احمد. الله يزيدك. عليك الله. جميل يا اخي. صدق الله. حبيبي يا استاذ تعليق ابو حسن. الله الله حبيبي يا ابن فاحل. الله يا استاذ. الله يا استاذ. ايه الجمال ده يا شيخ احمد. الله يا استاذ. مروة الاداء ما شاء الله. الله جمال يا استاذ ما شاء الله. الله الله. Mm-hmm. الله يكرمك يا شيخ احمد. جميل يا عم شيخ احمد جميل. الله يكرمك. ايه الجمال ده ابو حسن؟ Yeah! شيخ احمد يا واعي يا شيخ احمد يا جميل شهدت الله تعليك ابو حسن تعليك ابو حسن تعليك ابو حسن على الاداء الرائع ده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا استاذ ما شاء الله وهو بكل خلق عليم سبحانه جل شأن نعم يا أستاذ نعم حبيبي حبيبي حبيبي سبحان الخالق نعم يا أستاذ نعم فإذا يا أستاذ إيه نعم يا أستاذ نعم حبيبي يا شيخ احمد جميل يا ابو حسن جميل يا ابو حسن بسم الله ما شاء الله ما شاء الله قادر قادر قادر سبحانه اللهم اللهم اللهم يا استاذ الله الله سبحان قادر قادر ما نام الشيخ أحمد بكون على أن يخلق مثله الله الجمال يا شيخ احمد بسم الله ما شاء الله نعم نعم نعم نعم يا سيدي نعم الله الله الله سنة بلك بقابلنا لأني أخلق لهم قادر الله الله الله بلا عدوان صليلا قول عين يا عم شيخ احمد الاخلاص الجميل ده ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بلا عدوان عليك الله على الجمال يا شيخ احمد. تعليق يا استاذ. ما شاء الله ما شاء الله. فاسمع يا من الذي به ملكوت كل شيء. واليه ترجعون. سبحانه جل شأنه. نعم يا شيخ احمد نعم. واليه ترجعون. سلام. فسرع الله يا أستاذ الله يا أستاذ صح الإحساس العالي الجميل. يا عم الشيخ أحمد يا عم الشيخ أحمد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم الشيخ احمد الله يا جميل الله يا استاذ تعالى يا شيخ احمد ده في نام الله. جميل يا سيدنا والله جميل يا شيخ احمد الله يا استاذ. اه الله الله الله السماوات والأرض وما بينهما وكل مسار الله يا أستاذ الله وكل مسار الآن جل شأنه نعم قادر الله يا عم شيخ أحمد الله يا عم الشيخ احمد الشيخ احمد يا ابو حسن الله عليك يا ابو حسن كل السماء ينفع ده ينفع عليك شيخ احمد عليك ابو حسن جميل يا ابو حسن بس ما استمتعناش سبحان الله الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء ولن ترجعوه صدق الله العظيم من النظر اليوم الكريم ونحن على ظاهرك من الشاهدين هكذا اخوتنا اخوتنا الاهل والاسلام قد فتح الله علينا بالنزل الباخر ايات ايات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا زائره العدد القراني الزعيم فضيله الكاهن الشيخ احمد حسن سلمان وكان بفريق مصر العربيه العالم الاسلامي والمدير بكفر الحمادية مركز دركة السمع الأوروبية نذكركم حلقة سابعة مقدرات الصوت وإدارة الأعوام الكبرى كيف تتخاذ محلات وتوكلين أعمال أولاد الحاج شعبان عبد الله الحاج شعبان عبد الله في قطان الاشتراك مع تخاز التراشة الكرة ركبة تحت عدان أولاد رد الديان تجاه تحدث عبادة رد الديان وكل ما تقدم العزاء كان سعوها مشكورة سجل عليكم أشرف عيسى كفر الزير أشرف عيسى كفر الزير أشرف عيسى كفر الزيت أخوكم أشرف عيسى كفر الزيت أشرف عيسى كفر الزيت